السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سؤال عام يسأل الأخ السائل، يقول: نحن انتصفنا الآن في قراءة الكتاب، وأشعر أننا نشابه يعني الكفار في كثير من الأمور، فما هو الضابط في ما هو مباح وما هو مكروه وما هو محرم مع ضرب الأمثلة؟ يجب أن يعرف أن الضابط هنا أن هذه المشابهة فيما يكون هو شعار لأولئك، فبعض الهيئات في اللباس أو في الشعر أو في بعض العادات هي معروفة عند تلك الفئات، فلليهود على سبيل المثال نوع من اللباس الخاص الذي يمتازون به، ويعرف أن هذا الشخص يهودي. مثلا إبقاء خصلتان من الشعر في الأذنين، أن تتدلى خصلتان من الشعر على الوجه من الجانب الأيمن للأذن والجانب الأيسر، فهذا من فعل اليهود، فعند ذلك هذا النوع من الفعل أمر محرم لأن فيه مشابهة. وهكذا في اللباس، فاليهود لهم بعض العادات في اللباس، فالذي يشابههم فيها ويعني يقلدهم فيها يدخل هذا في الشبه المحرم. فإذا ما اختص به أولئك من نوع من اللباس، وهذا اللباس يكون شعارا لهم وشيئا يعرفون به، فهذا هي المشابهة المحرمة. أو إذا كان هناك على سبيل المثال أمور منافية للإسلام، مثل لبس الضيق من اللباس أو الشفاف أو الذي يصف أو ما يبدي العورة ونحوها، فهذا يكون أيضا من الأمور التي نهى عنها الإسلام، ومعلوم أن الكفار لا يبالون في ارتدائها ولبسها ومن هذا القبيل. فإذا علينا أن نعرف ما يميز أولئك وما يتميزون به وما يخفي ظهور شعائر الإسلام، فإن هذا يكون داخل في الشيء المنهي عنه، فينبغي التنبه لهذا. وما أشار له السائل من أن المشابهة تقع في كثير من الأمور، نعم هي واقعة وللأسف الشديد، وما ذلك إلا لضعف أحوال المسلمين، وغالبا الضعيف يقلد القوي، ولقوة تأثير أولئك عبر وسائل إعلامهم وعبر ما نقلوه إلى الأمم المسلمة من عادات ومن ألبسة ونحو ذلك. وأصبح للأسف الكثير أغلب في المسلمين أنهم لا يميزون ولا يعرفون هذه الأحكام، بل وتخلوا عن هيئات ولبس المسلم وما يعمله المسلم في طعامه وشرابه ومأكله ومشربه، فأصبحت لا تفرق عندما ترى الشخص في هيئته، أصبحت لا تفرق هل هو مسلم أو غيره مسلم. وهذا مما حذر منه الإسلام، بل أصبحنا لا نفرق حتى الآن بين الذكر والأنثى، بين الذكر والأنثى، فهذا أيضا داخل في المشابهة. فلعن المتشبه من الرجال بالنساء وكذلك من النساء بالرجال، فهذه أمور عمت بها البلوى، وينبغي أننا نعرفها، وينبغي لنا أن نعود إلى ما جاءت به الشريعة، والله أعلم.